بسم الله الرحمن الرحيم. ظهور الكلام العلماني الحقيقي في الإسلام كما تقدم التصوري والتصديقي، وظهور التصوري كثيرا ما لا ينقلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. ذكرنا في الدرس السابق الموضوع لحجية الظهور في ثلاث احتمالات: الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة أو المنفصلة، وهذا الاحتمال مختار المحقق عند الصحاني، والاحتمال الثاني الظهور التصديقي مع عدم وجود قرينة المنفصلة في الواقع، وهذا الاحتمال مختار الشيخ الأنصاري وتبع للشيخ الأنصاري المحقق النائم. والاحتمال الثالث الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وعلى حسب ما أذكر هذا الاحتمال للسيد الخوي رحمة الله عليه متبع للسيد الخوي الشهيد اختار هذا الاحتمال. وشنو الثمرة بين هذه الاحتمالات؟ كذلك ذكرنا في الدرس السابق أنه السيد الشهيد ذكر هذه الثمرة بعنوان مرحلة تطبيق الحجية على الظهور. لما نطبق ونثبت الحجية للظهور تبين الثمرة بين هذه الاحتمالات الثلاثة. فعلى أساس الاحتمال الأول وهو كلام المحقق الأصفهاني، فنتمسك بالظهور مباشرة بدون أي واسطة عندما نحن نشك في قرينة متصلة أو منفصلة، لأن في حالة الشك بوجود قرينة متصلة أو منفصلة كلا الجزئين للموضوع على أساس الاحتمال الأول ثابت بالمشاعر، الظهور التصوري اللي هو الجزء الأول من الموضوع ثابت بالإشكال، والجزء الآخر وهو عدم العلم ثابت بالإشكال. ففي مقام تطبيق الحجية للظهور ما نحتاج إلى أي شيء آخر. هذا على أساس الاحتمال الأول. وأما على أساس الاحتمال الثاني، الموضوع صار مركبا من الظهور التصديقي ومن عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. فعندما نحن نشك في قرينة متصلة فطبعا بصير الشك في الظهور، لأن القرينة المتصلة تتماثى مع الظهور التصديقي، فلا بد من إحراز هذا الجزء من الموضوع وهو الظهور التصديقي، وإحراز هذا الجزء لا يتم إلا بإجراء إصالة عدم قرينة المتصلة. أما عندما نشك في وجود قرينة منفصلة وطبعا الجزء الاخر للموضوع وهو الجزء العجلي، عدم وجود قرينة منفصلة لابد من احراسه، ولا يحرز الا باصابة عدم قرينة منفصلة. فعند تطبيق الحجية على الظهور التصديقي نحن نحتاج لأصل آخر عندما نشك في وجود قرينة متصلة أو منفصلة. الأصل الآخر شنو؟ إصالة عدم القرينة. نحن نحتاج إلى إصالة عدم قرينة متصلة لإحراز الجزء الأول وهو الظهور التصديقي، لأن القرينة المتصلة تتنافى مع الظهور التصديقي. أما إحراز الجزء الثاني عندما نحن نشك في وجود قرينة منفصلة، كذلك نحن نحتاج إلى إصالة عدم القرينة حتى نعرج هذا الجزء العدلي في الموضوع وهو عدم وجود قرينة منفصلة في الواقع. لا على خلاف حجية الظهور، ما يتلاقى مع الظهور، باق على حاله، الظهور التصديقي باق على حاله، لكن القرينة المنفصلة ظاهرة بصير التعارض بين الظهورين. بين ظهور ذي القرينة وظهور القرينة، ظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة فيتقدم، يعني يكذب ظهور ذي القرينة. ما دام يكذب فلا يمكن أن يكون حجة، فالقرينة المنفصلة تتنافى مع حجية الظهور التفصيلي، ولذلك أخذ عدم موضوع عدم قرينة منفصلة الجزء الآخر لموضوع الحجية. فالقرينة المنفصلة دائما تتنافى مع حجية الظهور، يعني تكذب الظهور، ما دام تكذب فلا يكون حجة، يعني ما دام ظهور القرينة المنفصلة أقوى من ظهور ذي القرينة. مثلا إذا كان هناك عام وهناك خاص، ظهور الخاص أقوى من ظهور العام، فمعناه أن هذا العام كاذب في كشفه عن المراد الجدي. ما دام كاذب يعني شنو؟ يعني ليس بحجة. فالقرينة المنفصلة تتنافى مع الحجية، ولذلك أخذ جزء عدم قرينة منفصلة جزء للموضوع، فلا بد من إحرازه. هذا على قول الشرماني أنه إثبات الحجية للظهور التصديقي عند الشك في وجود قرينة متصلة أو منفصلة نحن نحتاج إلى أصل آخر وهو إصالة عدم القرينة. أما على الاحتمال الثالث، إذا كان الشك في وجود قرينة متصلة، فإذا نريد نثبت الحجية للظهور التصديقي فلا بد من إجراء أصل آخر حتى نحرز بهذا الأصل الظهور. أما إذا كان الشك في وجود قرينة منفصلة ما نحتاج إلى شيء، لأن الجزء العدلي للموضوع هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وعند الشك هذا عدم العلم ثابت لزاما. فلذلك في إثبات الحجية للظهور على الاحتمال الثالث لا بد أن نفصل بين الشك في قرينة المنفصلة، فلا بد من أصل آخر ننفي هذا احتمال وجود قرينة متصلة حتى نحرز الجزء الأول من الموضوع وهو الظهور التصديقي. وأما على الشك بقيمة منفصلة ما نحتاج إلى أصلا، لأن الجزء الآخر في الموضوع وهو الجزء العلمي هو عدم العلم، وعدم العلم بقيمة المنفصلة كتابة وجدان عند الشك في القرينة المنفصلة. هذه هي الثمرة بين هذه الاحتمالات الثلاثة التي بينها السيد الشريف تحت عنوان تطبيق الحجية على الظهور. أصلاً ألا يجي تتمة الكلام عندما نحن نبين ما هو الصحيح من هذه المحتملات الثلاث. السيد الشهيد يبدأ من الاحتمال الأول اللي هو مختار من حق الإصحاب. هنا لابد أن نذكر نقطة وإلا ما ننتهي من المناقشات. إذا أخذنا هذه النقطة بعين الاعتبار ولو سلمات الرسوليين لا تتفق تماما مع هذه النقطة، لكن على حسب فهمي لابد من ذكر هذه النقطة حتى تتبين أن الكلمات اللي ذكرت والردود اللي ذكرت من قبل السيد الشهيد ومن قبل الآخرين هذه الردود في محلها. شنو هذه النقطة؟ النقطة اللي قلت لي أشير إليها في هذا البحث، ما المقصود من هذا العنوان تشخيص موضوع الحجية؟ ما المقصود من الموضوع؟ موضوع ظاهر الكلمات الأصوليين أن الموضوع هو متعلق بالحجية، متعلق بالحجية الظهور هكذا يتبين، ولذلك ذكرنا هذه الاحتمالات الثلاثة متعلقة الحجية ظهور تصوري مع عدم العلم بالقرينة، أو الظهور التصديقي مع عدم وجود القرينة المنفصلة في الواقع، أو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. هذا هو ظاهر كلمات الأصوليين، لكن على حسب فهم مقصود من الموضوع الملاك ملاك الحجية، لكن المتعلق هو الكلام، كلام من الأمارات، أمارة على ما في ضمير المتكلم، لا أمارة، والملاك حجية هذه الأمارة هو الظهور. فإذا فهمنا الموضوع بهذا المعنى، ما هو ملاك حجية الظاهر؟ ظاهر متعلق بالحجية، والملاك هذه الحجية هو الظهور. إذا فهمنا هكذا فكل البحوث اللي ذكرت من قبل السيد الشريف بحوث مرتبة ومعقولة ما في أي كلام. وأما إذا أخذنا المتعلق للحجية نفس الظهور بعد هذه الردود اللي ذكرت على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني، مو على الاحتمال الثاني من ناحية ثانية في كلام، لكن مهم كلام المحقق الإصفهاني، يعني كلام المحقق الإصفهاني قال أن الموضوع مركب من شيئين، الظهور التصوري وعدم العلم بالقرينة. من ناحية الجزء الثاني وهو عدم العلم بالقرينة ما عندنا كلام، لكن من ناحية الجزء الأول فيه إشكال، الظهور التصوري يكون جزء الموضوع يعني جزء الملاك لابد أن نفسره هكذا، وإلا المتعلق بالحكية هو الظاهر اللفظ أو الكلام تعبير العام، لأن البحث حول اكتشاف المراد الجدي، والمراد الجدي فقط في مضمون ومفاد الكلام مو مفاد اللفظ مطلقا سواء كلاما أو مفردا، على كل حال لا بد ان نفهم هكذا كما قلت الظاهر حجه وملاك الحجيه الظهور التصور مع عدم العلم في الغيب. الجزء الاول من كلام المحقق الاصفهاني في مشتاح. ليش؟ لان الظاهر من الامارات اماره على ما في ضمير المتكلم، اماره على المراد الجدي، والظهور التصوري على اساس الاشكال الصيد الشريف امر تكويني، لان الظهور التصوري كل معناته علميه صوره اللفظ لصوره المعنى. صورة اللفظ توجد صورة المعنى في ذهن الإنسان، هذه العلمية، علمية صورة اللفظ لصورة المعنى، أمر تكوينون من تكوينون لا كشف، ليس كشف، والحال أن ملاك الحجية في الأمارات ملاك شنو؟ الكشف. فاللفظ بالظهور التصوري لا يكون كاشفا، لأن الظهور التصوري إيجاد صورة اللفظ لصورة المعنى ليس كشفا. فما دام ليس كشفا الظاهر بالظهور التصوري ليس كاشفا، لأن ملاك الحجية في الأمارات كاشفية، فاللفظ بالظهور التصوري لا يكون كاشفا. ولذلك هذا اللفظ بالظهور التصوري موجود لدى المتكلم الذي ليس له شعور نايم، او اللفظ الصادر من اصطكاك الحجرين هذا اللفظ ضده بالتصور موجود، وحتى المتكلم الواعي الملتفت اللي يقصد من اللفظ معنى اخر المعنى المجازي الظهور التصور بالنسبه للمعنى الحقيقي منه موجود. معناه ان اللفظ بهذا الظهور لا يكون كاشفا، لان ظهور التصور امر تكويني وليس كشفا، وملاك الحجيه شنو؟ كاشفيه. فاللفظ لا بد ان يكون كاشفا، فالظهور التصوري لا يكون كاشفا، لان ظهور التصور امر تكويني. هذا اشكال السيد الشهيد على المحقق الاصفهاني واشكال المسلمين اذا تبنى هكذا، لان اذا تبنى غير شكل فاشكال السيد الشهيد مو واحد غير شكل، يعني نفس الظهور التصوري. احنا في الدرس السابق قررنا كلام المحقق الاصفهاني بهذا الاسلوب، قلنا الظهور التصوري كاشف عن المراد، نفس الظهور كاشف. اما اليوم حتى نؤكد اشكال السيد الشريف قلنا الظاهر هو متعلق الحجيه والملاك للحجيه هو الظهور، اي ظهور يكون ملاك؟ ظهور تصوري؟ لا، لان ظهور تصوري ليس كشفا، فجلد امر تكويني علميه ايجابيه، ايجابيه صوره اللفظ لصوره المعنى ما لها اي كشف. فليس الملاعب لحجيه الظاهر هو الظهور التصور، ولذلك نشوف هذا الظهور التصور الموجود في اللفظ سواء كان المتكلم بهذا اللفظ واعيا او غير واعي، وفي صوره ما اذا كان المتكلم واعيا سواء قصد من اللفظ المعنى الحقيقي او لم يقصد، في كل الاحوال هذا الظهور التصوري داخل، فلذلك ليس تحت. هذا اشكال السيد الشهيد على المحقق الاصفهاني على الجزء الاول من كلامه، فلذلك ناتي الى الاحتمال الثاني، الظهور التصديقي هو الملاك الفكري. وطبعا على اساس هذا النقطه اللي ذكرنا ان متعلق الحجيه هو الظاهر وملاك الحجيه وموضوع الحجيه بالتعبير الاخر هو الظهور. اي ظهور تصديقي يكون موضوعا وملاكا؟ الظهور التصديقي الجدي القسم الثاني مو القسم الاول، لان الظهور التصديقي الجدي هو اللي يكشف عن المراد. فالكلام الظاهر حجة وملاك حجيته، وبالتعبير الاخر موضوع الحجية شنو؟ هو الظهور التصديقي الجدي. في الجزء الاول ما عاد لكن الجزء الثاني من الموضوع هو عدم وجود كلمة منفصلة في الواقع. هذه الاشكال. فكيف فيه اشكال؟ المحقق الاصفهاني ذكر البرهان على ان هذا الجزء وهو عدم وجود قرينة منفصلة في الواقع ليس بصحيح له بيان، ما دام شيء ما تعرض الى بيان المحقق الاصفهاني في هذا الكتاب احنا من نتعرض، ولذلك السيد الشهيد له بيان اخر. السيد الشهيد يقول ما دام عدم وجود القرينة المنفصلة في الواقع هذا العدم هو الجزء عند الشك في وجود قرينة منفصلة نحتاج إلى عرض اتصال وعدد القرينة. نحن من هذا القاعد اللي هو الشيخ مائي تبع الشيخ الأنصاري أنه هذا الأصل أصل تعبدي أو لا أصل كاشف. إذا كان أصلا تعبديا في الأمارات العقلائية ما عندنا أصل تعبدي، يعني العقلاء عند الشك في وجود قرينة منفصلة لا يبنون على عدم تلك القرينة تعبدا. البناء على العدم تعبدا معه العقلاء معكم تكسيرا، وهو البناء على عدم القرينة المنفصلة تعبدا عند الشك. ابني ما دام انت شككت بوجود القرينة المنفصلة ابني على العدم بلا اي كاشفين حتى تصير اصلا تعبدين. العقلاء معكم هيك اصل تعبد، فلا بد ان نقول ابن هذا الاصل اصالة عدم القرينة أصل كاشف لابد أن يكون على أساس الكشف، هذا البناء على عدم عند الشك في وجود قرينة منفصلة. شو الكاشف؟ سيد الشهيد يقول الكاشف نفسه الظهور التصديقي، الظهور التصديقي. مثلا المتكلم ذكر كلاما عاما أكرم العلماء وجوب إكرام جميع العلماء، هذا الوجوب الإكرام لجميع العلماء مراد جدي. فمن هذا ظهور التصديق نحن نكتشف أن متكلم ما أتى بقرينة منفصلة. يعني من المستبعد المتكلم يأتي بكلام ظاهر في هذا المقام. أكرم العلماء صيغة الأمر المتعلق بالإكرام وموضوع هذه الصيغة والعلماء، فالعلماء ظاهر في العموم الاستغراقي. فمن هذا الكلام يكتشف ان المراد الجدي هو جعل الوجوب الاكرام لكل فرد فرد من العلماء، هذا هو الظاهر. ومع ذلك يكون مراده الجدي شيء اخر، وقرينة المنفصلة ما ذكر في الكلام القرية المنفصلة مع القرية المنفصلة احتملنا. فمن المستبعد ان يذكر كلام ظاهر في هذا المراد الجدي يا مراد الجدي شيء اخر، هذا من المستبعد. فلذلك من نفسي الظهور التصديقي نحن ننفي احتمال وجود قرينة منفصلة. فهذه النقطة الكشف في الظهور التصديقي، هذا الكشف عن عدم وجود قرينة منفصلة، معناه انه احنا ما نحتاج الى إصالة عدم القرينة، بل نفس الظهور كاف لنفي احتمال قرينة منفصلة. فلذلك هذا الكلام اللي ذكر من قبل محمد النائلي ما له اساس، نحن نهي عن الجزء الاخر الموضوع وهو الجزء العدمي، عدم وجود قرينة منفصلة في الواقع، لا ليس هذا الجزء، بل يجوز شنو؟ عدم العين بقرينة منفصلة، هذا عدم العين كاف لحجية هذا الظهور التقليدي. هذا رد السيد الشهيد على الاحتمال الثاني. رد السيد الشهيد انه اذا جعلنا الجزء العدمي بالموضوع هو عدم وجود القرينة المنفصلة في الواقع، فنحن نحتاج الى منه الى اصل اصالة عدم القرينة. هاي اصالة عدم القرينة اما اصل تعبدي واما اصل كاشف. الاصل التعبدي ما عندنا عند العقلاء، والاصل الكاشف لا ما عندنا اصل كاشف الا كاشفية نفس الظهور. فاذا كان كاشفية نفس الظهور التصديقي معناها ان الجزء العدمي ليس هو عدم وجود القرينة المنفصلة في الواقع. الجزء العدمي شنو؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة، حتى ما نحتاج الى اصل اخر، نفس الظهور كاشف. هذا رد السيد الشهيد على الاحتمال الثاني. بعد بطلان الاحتمال الاول وبطلان الاحتمال الثاني بقى الاحتمال الثالث، الظهور التصديقي الجدي هو الميلاج لحجية الظاهر مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. ففي اثبات الحجية لهذا الظاهر عند الشك في قرينة المنفصلة من نحتاج الى اصل اخر، الا اذا كان الشك في قرينة المنفصلة نحن نحتاج الى اصلين، اصالة الظهور واصالة عدم قرينة المنفصلة. يعني لا بد ان يكون هناك كاشفين، كاشف عن عدم القرينة المنفصلة وكاشف عن المراد، لان الكاشف عن المراد وهو ظهور التصديقي لا يتعقب الا بالكاشف، او لا بد ان يكون هناك كاشف عن عدم وجود القرينه المتصله. فبعد التفكير بالظهور التصديقي الجدي يتوقع على اصل اخر لاحرام هذا الظهور وهو إصالة عدم القرينة. وأما احتمالات قرينة المنفصلة شنو حتى يكون هناك أصل آخر كاشف عن عدم وجود القرينة المنفصلة إن شاء الله في الدرس الأحد. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي في اسمان كما تقدم تصوري وتطبيقي، والظهور التصوري كثيرا ما لا يندرج. ليش قال كثيرا ما؟ لأن في المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي العادي، مثلا إذا كانت هناك قرينة على المعنى المجازي واللفظ ظاهر بالظهور التصوري في المعنى الحقيقي، الظهور التصوري هذا إذا كان مجازي في مقابل الحقيقي مجاز عادي، وأما إذا كان مجازا مشهوريا قولا بأن الله يتبادر منه المجاز المشهور على هذا القول، فما في تبادر وتطور المعنى الحقيقي. وهذا نادر، بل لما يتفق يكون هناك مجال مشهوري يكون أشهر من الحقيقة. أشهر من الحقيقة، فإذا كان أشهر من الحقيقة في اللغة يتبادر منه المعنى المجازي، يتبادر منه المعنى الحقيقي. ولذلك الزين الشريف قال ها؟ يعني بسبب كثرة الاستعمال في المعنى المجازي صار المعنى المجازي أشهر من المعنى الحقيقي، وهنا طبعا نجي الظهور التصوري بالمعنى الحقيقي. وظهور التصور كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف، فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، كانت الجملة خذ العلم منه قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر، وهو العالم غير معناه الحقيقي وهو البحر من الماء. وعلى الرغم من وجود القرينة فإن ظهور التصور لكلمة البحر في معناه الحقيقي لا يجوز، وإنما يزول الظهور التفصيلي في إرادة متكلم لذلك المعنى الحقيقي. هنا الإرادة الاستعمالية، والإرادة الاستعمالية نسميه الإرادة التحليلية أو إرادة الإصرار، وإنما يزول الظهور التفصيلي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي، يعني اختار المعنى الحقيقي، هذا يزول مع وجود هذه القرينة. طبعا المتكلم ما اراد اختار البحر من الماء من كلمة البحر، بل اراد اختار المعنى الاخر وهو المعنى المجازي العالم. ومن هنا صح القول بان الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف، وأن الظهور التصديق بالكلام في ذلك ممكن بعدم القرينة المتصلة، وأنه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل ظهور التصديق بالكلام في إرادة المعنى الحقيقي. ففقط الشيء في هذا المقطع من الكلام يريد إنذير يشير إلى أن القرينة المنفصلة تتنافى مع الظهور التصديقي، أما القرينة المنفصلة ما تتنافى مع الظهور التصديقي. الظهور التصديقي لا، أما بالنسبة للظهور التصوري لا، لا قرينة منفصلة ولا قرينة متصلة لا تتنافى مع الظهور التصوري. الظهور التصوري داخل ومحفوظ سواء كانت هناك قرينة متصلة أو منفصلة، فقط بالنسبة للظهور التصديقي الخلاف بين القرينة المتصلة تتنافى، وبين القرينة المنفصلة لا تتنافى مع الظهور، لكن القرينة المنفصلة تتنافى مع الحجية، يعني لا يعين المراد الجدي لهذا الظهور ما دام هناك قرينة منفصلة على خلاف هذا الظهور. لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما تسقطه عن الحجية كما مر بنا في الحلقة السابقة. وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا وعن سقوط هذه الحجية مع ورود القرينة، لا بد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيقها على موضوعها. وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوا. المحتمل الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة، هذا كلام المحقق الإصفهاني. المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة في الواقع، هذا كلام مائن تبع للشيخ. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، وهذا أساسا من سوء الفهم. الفارق بين هذا وسابقه أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني، وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفي عدم العلم بالقرينة. هذا هو الفرق بين المحتمل الثالث والمحتمل الثاني. وتختلف هذه الاحتمالات. هذه الثمرة اللي ذكرنا هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعنا على الظهور. فإنه على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء، يعني من احتاج إلى أصل آخر حتى في حالة احتمال القرينة المنفصلة فضلا عن المنفصلة، لأن موضوع الحجية هو ظهور التصور بحق الفرد، بل جزء العدم هو عدم العلم، بل جزءان محرزان بالمثال عند الشك في وجود قرينة المنفصلة أو المنفصلة. وهذا لا يتزعزع، يعني الظهور التصوري لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة. كما عرفت فلا تحتاج إذن إلا إلى إصالة الظهور أصلا واحد. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة، ولا يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور كذلك يعني مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال الظهور التصديقي وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي يلزم القرينة المتصلة حتى نحرز الظهور التصديق، لكي ننقح موضوع إصالة الظهور بإصالة عدم القرينة. وكذلك لا يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن المفروض أنه قد أخذ عدمها في الواقع في موضوع حجية الظهور، فمع الشك في المنفصلة لا تحرز حجية الظهور. ليش؟ لأن موضوع الحجية الجزء العدمي هو عدم القرينة المنفصلة في الواقع، وهذا العدم ما أحرزنا لابد من إحرازه بإصالة عدم القرينة. فعلى الاحتمال الثاني عند الشك بوجود قرينة متصلة أو منفصلة الحجية لا تطبق على الظهور التصديق إلا بعد جريان أصلا آخر وهو إصالة عدم القرينة، بل يحتاج إلى إصالة عدم القرينة أولا لتوثيق موضوع الحجية في إصالة الظهور. مع الشك في قرينة المنفصلة نحتاج إلى إصالة عدم القرينة المتصلة لإحراز الجزء الأول وهو ظهور التصديق، ومع الشك في القرينة المنفصلة نحتاج إلى إصالة عدم القرينة لإحراز الجزء الثاني، الجزء الثاني العدمي وهو عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، عدم الواقع اتخذ قيدا، فهذا لابد من إحرازه عند الشك في القرينة المنفصلة والإحراز من طريق إصالة عدم القرينة. فصار على أساس كلام الشيخ الأنصاري وتبعا له المحقق الناس أصلان اثنين أصل لا أصلين على كده أصل واحد نحتاجه في ذهبي قرينة المتصلة ونجي قرينة المتصلة مو أصل واحد أصلين بإصالة عدم القرينة نحرز الظهور التصديق، وظهور التصديق موضوع لإصالة الظهور، وبإصالة عدم القرينة المنفصلة نحرز العدم عدم القرينة المنفصلة. ويسموها إصالة عدم القرينة ما يسموها إصالة عدم القرينة المنفصلة أو إصالة عدم القرينة نفس المتصلة ومنفصلة معا، بس تستخدم هذه الأعلى الأصل في موردين بنفي القرينة المنفصلة ونفي مورد الآخر وهو القرينة المنفصلة. إصالة يعني أصلان إصالة الظهور وإصالة عدم القرينة هذا مقصودي، وأنه أصلين إصالة عدم القرينة المتصلة وإصالة عدم القرينة المنفصلة، لا الأصلين مو في مسألة القرينة، الأصلين إصالة الظهور وإصالة عدم القرينة، هاي إصالة عدم القرينة في موردين، مورد الشك في القرينة المتصلة ومورد الشك في القرينة المنفصلة، وعندنا إصالة الظهور أصلا واما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم امكان الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، لان موضوع الفجية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال، الا ان الاحتمال الثالث يختلف عن ثابته في امكان الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة، لان موضوع الفجية على الاحتمال الثالث محرز حتى مع هذا الاحتمال، لان الظهور التصديقي ثابت بالوجدان، والجزء العدمي وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة كذلك محرز بالوجدان، بينما لم يكن محرزا ما هو على الاحتمال الثاني. والتحقيق في تمخيص هذه الاحتمالات بالتفصيل.